İsmi Hegege Vino İrere Yefuzlamadı Urap Hegege'n damıl gıdır tada bülkü dub Safit gıda tanıgı مراتمي هل حب غيك اللي يغي حرقات موحالا غيب ضط مع انت الغراض وانا فنيرا نورا فنيل الحنقر وياض ورا فني فليتك من دو غرق الناد صفيت زريد